هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب المسح على الخفين من أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وكنا تحدثنا عن مسألة التوقيت في المسح على الخف، وكيف يبدأ، وكيف يحسب مدة التوقيت، وكم توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر، وذكرنا ما يتعلق بذلك. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب في كيفية المسح على الخف، كيفية المسح على الخف. وهذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، يعني يعد غصة في حلوق الرافض، لأنهم أهل هوى، يأخذون ما لهم زعموا ويتركون ما عليهم. ودوما صاحب الإنصاف يذكر ما له وما عليه، فهؤلاء الرافض عليهم من الله ما يستحقون، الذين أنكروا قضية المسح على الخفين بالجملة وكلية، فهذا الحديث يرويه علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، فهذا كما ذكرنا مما يعني يمرون عليه، وقد أصموا أعينهم وأبصارهم وآذنهم عن هذا الحديث. هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، ورواه أبو داود، أن عليا رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. المعنى العام لحديث الباب أن الدين ومسائل الشرع لا تعرض على العقل بطريقة المعارضة، فإذا جاء النص بطل العقل. وكما قال شيخ الإسلام أن العقل السليم لا يصادم النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى العام لحديث علي بن أبي طالب أن الدين لو كان بالرأي، أي المصادم للشرع، لكان الأولى لمن مسح على خفيه أن يمسح أعلى، أن يمسح أسفله، لأن أسفل الخف هو الذي يعني يطأه المرء ويدوس به على النجاسات ويباشر به المشي. ولكان ينبغي أن الذي يمسح هو أسفل الخف وليس أعلى، ولكن الذي ورد في الشرع أن الذي يمسح هو أعلى الخف وليس أسفله. لذلك المعنى العام لحديث علي بن أبي طالب يقول أن الدين ليس يصادم بالعقل، بل العقل له مساحة يدور فيها، وله خط يتعداه. فالشرع وضع للعقل مساحة يصول ويجول فيها، وفي ذلك في مسألة العقل بصفة عامة، فالعقل له مكانة لا يتعداها. الشرع ما ألغى العقل بالكلية، وكذلك أيضا الشرع ما أعطى العقل قدرا يزيد عن مكانته، فما قدم العقل على النقل، وما طرح العقل بالكلية، بل كما ذكرنا جعل العقل أحد الوسائل والسبل التي يصل بها المرء إلى الاستدلال والاستنباط وتقوية الحجج. لذلك يعني نقرأ كثيرا مثلا حينما تأتي مسألة يقولون أدلتها من الشرع كذا وكذا، ومن النظر أي من العقل، ثم يعضدون ما ذكره الشرع بالعقل. ودوما يقال القاعدة المهمة جدا، العقل السليم في القلب السليم، العقل السليم في القلب. فالقلب إذا عقل مراد الله حقا فلن يصطدم نص مع عقل. لذلك علي بن أبي طالب يقول أن الدين إنما يعرف بالنقل، قال الله قال الرسول، وأي يعني نوع تعارض بين العقل والنقل فهذا تعارض في الذهن فقط وليس في الواقع. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، من الفهم السقيم. لذلك الذي عليه الحنابلة والحنفية أن المسح إنما يكون على أعلى خف، هذا الذي رواه علي قولا. وقال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أي أعلى خفيه. عند المالكية والشافعية يقولون أن المسح يكون أعلى الخف وأسفله. واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف يرويه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخف وأعلاه، وهذا عند أبي داود والترمذي، ولكن سنده لا يصح. قال ابن القيم هذا حديث ضعفه الأئمة الكبار، وأيضا ممن ضعفه البخاري وأبو زرعة وأحمد وأبو حاتم وابن حجر وابن حزم. أي حديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخف وأعلى، هذا أثر ضعيف. إنما الذي صح من فعله صلى الله عليه وسلم في هيئة المسح على الخف هو المسح على ظاهر خفيه كما نقل ذلك علي بن أبي طالب وعليه. فمن مسح أعلى الخف وأسفله فمسحه مجزئ ولكن قد خالف السنة. ومن اقتصر فقط على أسفله لم يجزئه. إذن عندنا درجات ثلاثة، من مسح أعلى الخف فهذا قد فعل السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية، من مسح أعلى الخف وأسفله أجزأ مسحه وقد خالف السنة. أما الذي اقتصر على أسفله فقط فهذا فعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح ظاهر الخفين، قال أي ابن القيم، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح أسفلهما، قال إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه. لذلك مثلا شيء بالشيء يذكر في مسألة مثلا مسح الرأس في الوضوء، فمن غسل رأسه في الوضوء بدلا من مسحها فوضوءه صحيح وقد خالف السنة، ومن مسح فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا من قبل في مسألة الوضوء أن غسل ما فرضه المسح مجزئ وقد خالف السنة، وأن مسح ما فرضه الغسل لا يجزئ. نقول تاني، مسح ما فرضه الغسل هذا لا يجزئ، وغسل ما فرضه المسح يجزئ وقد خالف السنة. بمعنى الرأس مثلا في الوضوء فرضها المسح، فمن غسل رأسه في الوضوء فوضوءه صحيح وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من مسح رجليه وليس عليهما خف. طبعا من مسح عليهما ولم يغسلهما فلم يجزئه، لأن فرض القدمين هو الغسل، فالمسح أقل، فمن أتى بالأقل لا يجزئه وضوءه. نعود إلى مسألة مسح على الخفين، فنقول أن الذي صح من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي أنه مسح على ظاهر خفيه. وقد قال العلماء أيضا أن العقل والنظر يؤيد مسألة أن المسح يكون أعلى الخف فقط. يعني علي بن أبي طالب يقول أن الدين ليس بالعقل وإنما بالنقل، ولو كان الدين بالعقل لكان مسح أعلى الخف أولى، لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. لكن العلماء قالوا وأيضا من ناحية العقل، فمن ناحية النظر العقل يؤيد أن الذي يمسح هو أعلى الخف. كيف؟ قالوا لأن أسفل الخف الإنسان إذا مشى به ومثل أتت عليه نجاسة فما بعده يطهره، كما سئل سلم عن ثياب المرأة تكون طويلة فتمر مثل بها على نجس وما شابه، قال ما بعده يطهره، فالتراب مطهر. لذلك أيضا تكلم العلماء في هذه المسألة، قالوا أن مسح أعلى الخف مع أن النص ورد في ذلك أنه يمسح أعلى، ولكن أيضا النظر يؤيد ذلك لأن الذي يحتاج إلى مسحه هو أعلى الخف، أما أسفله فإن الإنسان إذا سار فيه ووقع فيه مثلا مسه أذى أو نجاسة فالتراب الذي يسير عليه المرء يطهر أسفل الخف، يطهره، لذا احتجنا إلى أن نمسح على أعلى وليس أسفل. فرع في المسح على الجورب والجبيرة، بنقول الذي ورد في النصوص الشرعية أو في معظمها لنكون يعني أكثر دقة، أن أكثر ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخف. الخف هو حذاء مصنوع من الجلد بيغطي الكعبين، وهذا كان يعني منتشرا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفاف. أما الجورب فيكون مصنوع من الصوف أو القطن اللي احنا بنسميه الشراب. هل يجزي المسح على الجورب؟ نقول الراجح أنه يشرع للمرء أن يمسح على الجورب. ورد في حديث المغيرة رضي الله عنه والحديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب والنعل، مسح على الجورب والنعل. وأيضا في حديث ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، برد الشديد، فلما قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن التساخين هو كل ما يوضع على القدم، وسميت بذلك لأنها إذا وضعت على القدم ويعني لف القدم بها فتسخن القدم، فالتسخين اسم لما لكل شيء يوضع على القدم ويعني يربط به القدم سواء كان خفا أو جوربا. قال ابن الأثير في شرح الحديث في قوله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قال العصائب هي العمائم، العصائب هي العمائم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، فالعصائب هي العمائم وتسمى ذلك لأنها تكون كإيه؟ كالعصابة على الرأس يعصب بها الرأس. قال والتساخين كل ما يسخن القدم من خف أو جورب. قال ابن الأثير العصائب هي العمائم والتساخين كل ما يوضع على القدم ويسخن القدم سواء كان خفا أو جوربا. أيضا صح عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على الجورب، كان عنده جورب من صوف وكان يمسح عليه، وقال إنهما خفان ولكن من صوف. لذلك بنفرق بين الخف، الخف يكون مصنوع من الجلد، وهذا الذي كان يعني غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخف. أما الجورب فهو نحن الذي نسميه الشراب، ويكون مصنوع من صوف أو من قطن أو من شبه ذلك. وورد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على مشروعية المسح على الجورب ولم يخالف منهم أحد. قال أبو داود كما في سننه في باب المسح على الجوربين، قال: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، أبو مسعود الأنصاري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسعد رضي الله عنهم جميعا. وقال وأيضا روى ذلك عن عمر وابن عباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز المسح على الجورب للحديث الذي ورد في ذلك. قال: كما أن القياس يقتضي ذلك. يعني شيخ الإسلام بيقول إيه؟ أن النص قد ورد في مشروعية المسح على الجورب. قال: والنظر أي القياس يؤيد ذلك. قال: لأن الفرق في لأن الفرق بين الصوف ولأن الفرق بين الخف والجورب أن الجورب يكون من جلد والخف يكون من صوف. قال: وهذا الفرق لا يؤثر في الشريعة. يعني إذن شيخ الإسلام يقول كلاما ما معنى أن النص ورد في المسح على الجورب. قال: وإن لم يرد النص فالقياس يقتضي جواز المسح على الجورب. لما؟ لأن النص إذا ورد في المسح على الخف الذي هو يصنع من جلد، فالجورب يكون مصنوعا من قطن أو من صوف، والفرق هذا لا يؤثر. لما؟ لأن الشرع لا ينظر إلى المادة التي يصنع منها الخف أو الجورب، إنما ينظر إلى كون هذا الشيء الذي نلبسه في القدم يغطي موضع الفرض. لذلك الجورب الآن التي تلبس في الصيف خاصة التي تكون يعني قصيرة جدا، هذه لا يمسح عليها، فالجورب الذي يمسح عليه هو الذي يكون مغطيا لمحل الفرض إلى الكعبين وهما العظمتان الناتئتان على جنبي القدم، ويكون جوربا صفيقا يعني يغطي الجلد وليس خفيفا يظهر البشرة. قال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ. المنع من المسح على الجوربين خطأ. قال: لأنه خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار مسألة في المسح على الجبيرة. الجبيرة هي الجبس، تسمى في أي من الجبس، وكان قديما تصنع من عيدان لجبر العظام المكسورة لتتماسك، واليوم تصنع من الجبس وما ينزل منزلة الجبس. المسح على الجبيرة جائز عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يجوزون المسح على الجبائر. قال: ولا أحفظ عن أحد منهم أنه منع من ذلك. هذا إجماع من ابن المنذر ينقل فيه إجماع أهل العلم على مشروعية المسح على الجبيرة. قال: ولم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه منع من ذلك. ومما يستدل به على مسألة المسح على الجبيرة ما ثبت عن ابن عمر، ومما نستدل به على مسألة المسح على الجبيرة ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العند فليمسح عليه ولا يغسله. وأيضا القياس يقتضي ذلك. إذن النص قول الصاحب ورد في مشروعية المسح على الجبيرة، وكذلك القياس أي ذلك اسمه قياس الأولى. بمعنى إذا كان الشرع جوز لك أن تمسح على الخف لغير ضرورة، يعني أنت بإمكانك أن تخلع الخف وتغسل رجلك، ومع ذلك الشرع جعلك رخصة، مع إمكانك أن تخلع الخف جوز لك أن تمسح عليه، فلأن تمسح على الجبيرة التي لا يمكن خلعها هذا من باب أولى. فإذا جول الشرع مسألة المسح على الخف مع أنه مقام لا يعتبر ضرورة، فلأن يجوز المسح على الجبيرة من باب أولى. مما يتعلق مسألة المسح على الجبيرة مسائل، منها أن أحد الفوارق في المسح، أحد الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، أننا كما ذكرنا في درس الماضي أنه يشترط في المسح على الخف أن تكون قد لبسته على طهارة، وضوء كامل، إنسان يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل ما أمر الله بغسله وضوءا كاملا ويغسل قدميه، ثم يلبس الخف والجورب، ثم إن شاء بعد ذلك يمسح عليه. فيشترط كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما طاهرتين. فمن الشروط التي إذا افتقدت لم يصح المسح على الخف، لابد أن يلبس على طهارة كاملة، على وضوء كامل، وضوء غسل. هذا الشرط لا يشترط وجوده في المسح على الجبيرة. إنسان مثلا وقعت له حادثة فاحتاج إلى أن توضع له جبيرة على يديه مثلا أو على قدميه، فلا يشترط أن يكون قبل أن يضع الجبيرة متوضئا. هذا مما يعني يصعب القول به شرعا ونظرا، فهذا مقام اضطرار، مقام اضطرار وعليه، فلا يشترط لمشروعية المسح على الجبيرة أن تكون قد وضعت على طهارة. بل لو أن المرء كان محدثا، ولو كان محدثا حدثا أكبر، فلو كان المرء محدثا ووقعت له حادثة أو كسر فوضع الجبيرة، فله أن يمسح عليها. مسألة أيضا تتعلق بمسح على الجبيرة، من كان يضع على قدمه لفائف لعذر. اللفائف هي شيء أقل من الجبيرة ويعذر خلعها. يبقى عندنا الجبيرة وعندنا شيء أقل منها يسمى اللفائف، ولا أقول ولا أقصد رباط الضاغط، بل اللفائف أكثر من شيء يوضع على القدم أو اليد، يشق على المرء ويصعب أن يحلها، فله أن يمسح عليهما. قال شيخ الإسلام: الرجل يلف على رجليه لفائف من البرد أو غيرها أو من الجرح، قال فالصواب أن يمسح عليها. وقال وهي بالمسح أولى من الخف والجورب كما ذكرنا. ومما يؤيد مسألة المسح على اللفائف ما ورضنا ما ذكرنا من حديث المسح على التساخين، وكما ذكرنا التساخين كل ما من شأنه أن يسخن القدم أو اليد. نعود إلى مسألة المسح على الخف. مبطلات المسح على الخفين، ما هي الأمور التي إذا وقعت للمرء وجب عليه أن ينزع خفيه ليغسل القدمين؟ الأمر الأول الجنابة، كما ذكرنا في حديث صفوان أمرنا رسول الله، هكذا قال رضي الله عنه، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع كفافنا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، قال إلا من جنابة. لو ذكرنا مثلا على ذلك، شخصا قام مثلا إلى عمله في السابعة صباحا فتوضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه ثم لبس الجورب، ذهب إلى عمله في أذان الظهر أحدث فمسح على خفيه، ذهب إلى بيته فنام فقام جنوبا، كل هذا والجورب في قدمه لم يخلعه، فنام فقام جنوبا. هنا لو لم يكن جنوبا وقام من نومه لكان له أن يمسح، فلما قام جنوبا وجب عليه أن يقلع خفيه ليغتسل غسلا كاملا، لأن الجنابة أحد المبطلات التي توجب على المرء أن يخلع خفيه وإن لم تنقضي مدة المسح، وإن لم تنقضي مدة المسح. الأمر الثاني الذي يبطل المسح على الخف انقضاء مدة المسح، لأن المسح على التأقيت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وقد ضربنا في الحديث في الدرس السابق مثالا على ذلك، وقلنا كيف يحسب مدة المسح للمقيم يوما وليلة، متى يبدأ الحساب ومتى تنتهي المدة. فإذا انتهت مدة المسح وجب عليه حتى وإن كان محافظا على، حتى إذا انقضت مدة المسح وأراد وقد أحدث وأراد أن يتوضأ، هنا وجب عليه أن يخلع الخف أو الجورب ويتوضأ وضوءا كاملا. هذا الشرط الأول والجنابة، وهذا الشرط الثاني الذي هو انقضاء مدة المسح. هناك أيضا مبطلات أخرى مختلف فيها، منها مثلا لو أنه نزع الخف الذي مسح عليه، قالوا أن الذي ينزع خفه ولو قبل انقضاء المدة ثم أحدث فلا يجوز له أن يلبسه ويمسح عليه، بمعنى إنسان نزع الخف من قدميه قبل انقضاء المدة مسح قبل انقضاء المدة نزع الخف ثم أحدث، هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويمسح عليه؟ لا. لما؟ لأنه إذا لبس الخف بعد حدثه فقد لبسه على غير طهارة. أيضا من المبطلات المختلف فيها مسألة نزع الخف لمن مسح عليه، هل نزع الخف نفسه يبطل المسح أم يبطل الطهارة؟ بمعنى لو أن إنسانا توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخف الذي مثلا في صلاة الظهر أحدث فتوضأ ومسح على خفيه وصلى الظهر، أتت صلاة العصر فنزع الخف وكان محافظا على وضوئه، كان محافظا من الظهر إلى العصر، فهل له أن يصلي العصر بعد أن نزع الخف من قدمه؟ هذا أحد الشروط المختلف فيها، والراجح في ذلك أن نزع الخف لا ينقض الوضوء، كما ذكرنا أن هذه مسألة مختلف فيها، يقال هل نزع الخف من مبطلات الوضوء؟ قال أحمد والأوزاعي وإسحاق من نزع خفه فقد نقض وضوءه. لما؟ قالوا لأن المسح نزل منزلة الغسل، فلما زال الشيء الذي مسح عليه بطلت طهارته. وقال الشافعي كما في الجديد أنه إذا نزع خفه وأراد أن يصلي صلاة أخرى وكان محافظا على وضوئه عليه فقط أن يغسل قدميه، وهذا قال به الشافعي وأبو حنيفة، والراجح والله أعلم في ذلك ما ذهب إليه ابن تيمية وابن حزم والنووي أن نزع الخف لا ينقض الوضوء ما لم يحدث. نعطي مثال على ذلك في أذان الظهر كما ذكرنا، توضأ ومسح على خفيه من الظهر إلى العصر كان محافظا على وضوئه، عند صلاة العصر نزع الخف الذي مسح عليه، هل له أن يصلي العصر بعد أن نزع الخف؟ هذه مسألة كما ذكرنا فيها خلاف، والراجح أن نزع الخف بذاته، نزع الخف الذي مسح عليه بذاته لا ينقض الوضوء ما دام محافظا على وضوئه، وهذا هو الراجح، لأنه ليس هناك دليل من كتاب أو سنة ولا إجماع على أن نزع الخف بذاته ينقض الوضوء. لكن الذي نقوله هنا أن نزع الخف وإن كان لا ينقض الوضوء، ولكن لا يجزئه أن يمسح عليه مرة أخرى إذا لبسه بعد ذلك. بمعنى نفس المثال، نفس المثال في أذان الظهر أحدث، نركز مسألة عشان تصل، في أذان الظهر أحدث فتوضأ ومسح على الجورب وصلى الظهر، عند صلاة العصر نزع الخف، كل هذا محافظ على وضوئه، وضوئه الأول الذي كان عند أذان الظهر، فمن الظهر إلى العصر كان محافظا على وضوئه، ولكن عاد إلى بيته فنزع الخف لو الجورب. فهنا على الراجح له أن يصلي العصر بوضوئه الأول رغم أنه نزع الخف، رغم أنه نزع الخف على الراجح. بعد أن صلى العصر هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ليمسح عليه؟ لا. لما؟ لأنه إذا لبس الخف هنا سوف يكون قد لبسه على طهارة مسح، لأنه مسح عند الظهر وليس طهارة غسل. لذلك نقول أن نزع الخف يبطل، نزع الخف يبطل المسح عليه مرة أخرى ولا يبطل الوضوء. قال ابن المنذر: ولا يجوز نقض طهارة من خلع الخف إلا بحجة من سنة أو إجماع، من كتاب أو سنة أو إجماع. ومثلوا على ذلك برجل، مثلوا على ذلك برجل توضأ ومسح على رأسه عند الظهر مثلا، ثم في طريقه إلى بيته ذهب إلى الحلاق فحلق شعره، شعر رأسه الذي مسح عليه، فهل إذا أذن العصر وكان محافظا على وضوئه هل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ هو حلق شعره الذي مسح عليه. فقالوا: إذا كان الذي ينزع شعره بالحلق وقد مسح عليه وضوءه لا يبطل، فكذلك من مسح على خفيه ثم نزع الخف فوضوءه صحيح. كما ذكرنا احفظوا هذه: نزع الخف يبطل المسح عليه ولا يبطل الوضوء ولا الطهارة. يؤيد ما ذكرنا ما ثبت عن علي أنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى. علي بن أبي طالب مسح على النعل ثم لما دخل المسجد نزع النعل، إذا نزع الشيء الذي مسح عليه وصلى في قدميه التي قد مسح على النعل فيها. قال شيخ الإسلام: لا ينقض وضوء الماسح، لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا بانقضاء المدة. قال: كإزالة الشعر الممسوح عليه، كما ذكرنا في هذا المثال، من توضأ ومسح على شعره عند الظهر ثم حلق شعر رأسه، هل يقال أنه بحلق شعر الرأس يبطل الوضوء؟ لا. وكذلك الأمر. ثم شرع المصنف في باب نواقض الوضوء، وهذا يكون في المرة القادمة، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هدينا بهداك، نضل وجوهنا برؤياك، ولا تغزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك الظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله درس قواعد في علم الحديث، قواعد في علم الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.